موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسود قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. هذا هو السؤال الأول، عن عمره فيما أفناه. العمر وقتك، ساعات أيامك ولياليك، فيما أفناه، فيما أمضاه، في خير أم شر، في طاعة أم معصية، في بر أم فجور. هذه الأعمار إنما هي خزائن يملوها أحدنا بما شاء من خير أو شر. ثم يوم القيامة، يوم القيامة، يوم لقاء الله عز وجل، يجد هذه الخزائن بين يديه، فإما إلى خير وإما إلى شر، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمنا من يملأ خزائنه بكل خسيس ورخيص، ومنا من يملأها بكل غال ونفيس، ويظهر هذا الفرق الهائل بين يدي الله عز وجل. ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون، أي خاسر، مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الفراغ هذه الأعمار، هذه الأوقات التي لا يجد أحدنا ما يملأها به، سيتحسر عليها يوم القيامة أشد الحسرة، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ماذا؟ قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. يتندم العبد ولا تحين مندم. وقت الإنسان، عمره، هو في الحقيقة رأس ماله، كما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. هذه الحقيقة ينبغي أن توقفنا على أن الوقت، على أن العمر الذي هو رأس المال أغلى والله من الذهب. الذهب يفوت ثم يعوض، أما العمر فإذا فات فإنه لا يعود. قال الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود، فاغتنمني فإني لا أعود. اليوم إذا مضى منه ساعة فإنه لا يمكن أن تتعوض، هو في الحقيقة رأس مالك، عمرك رأس مالك. ولذلك كان العقلاء الموفقون لا تندمون على شيء تندمهم على فوات الأعمار وضياع الأوقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه اقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، اقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال الحسن لقد أدرك، هو من التابعين، يقول: لقد أدركت أناسا كان أحدهم أشح على وقته منكم على دراهمكم ودناريركم. الوقت هو عمر الإنسان، هو رأس ماله. وشتان ثم شتان ثم شتان بين من يعير بأيام حياته وعمره، وبين من يمدح بها ويجازى بها أحسن الجزاء. من الناس من يلقى كتابه بيمينه فيفرح ويقف على رؤوس الأشهاد ويقول: ها اقرأوا كتابي. ثم يقال له ولأمثاله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الحياة، هذه الأعمار. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فرق بين هؤلاء وبين من يعيرون بأعمارهم والعياذ بالله وهم يصطرخون فيها قالوا ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهم يصطرخون فيها يصطرخون في النار والعياذ بالله بعد أن ضاعت منهم الأعمار ثم يقال لهم ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الشيء أولم نعمركم يعني نطل في أعماركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير تقف على هذه الحقيقة بوضوح وجلاء إذا سألت أو تساءلت على أي شيء أو أي شيء يطلب الإنسان عند نزول الموت. هل يطلب ذهبا أو فضة أو منصبا أو عطارا؟ لا والله. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لا يسأل شيئا إلا أن يمد شيئا في عمره يزاد في أيام حياته لولا أخرتني إلى أجل قريب. فلا يطلبون ولا يتمنون إلا زيادة هذه الأعمار التي نهدرها ونضيعها سبهللا والعياذ بالله. قال الله عز وجل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. سويعات قليلة لا يطلبون إلا أعمارا يسيرة حتى يعوضوا شيئا مما فاتهم. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هذه هي أمنيتهم هذا هو مطلبهم. لا يطلبون إلا أن تزاد في أعمارهم ولا يتحسرون إلا على ما فرطوا من أوقاتهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الجلال المحلي رحمه الله في تفسيره فيما تركت أي فيما ضيعت من عمري. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه الأيام غنيمة فاغتنمها يرحمك الله تجد ذخرها يوم لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. اغتنم هذه الأشياء قبل أن تندم ولا تحين مندم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، خذ من حياتك لموتك. هذه الدقائق بل هذه الثواني التي تضيع على أحدنا ولا تحسر ولا تندم عليها من جهله بما بين يديه يوم القيامة. دقائق أو ثواني معدودة قد تنجي العبد وترفع درجته يوم القيامة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان مما تحاقرون؟ انظر إلى هذه الجملة، مما تحاقرون تحتقرون من صغر الوقت أو ضيق الوقت. ركعتان في ثلاث دقائق مثلا، ركعتان مما تحاقرون من أعمالكم أحب إلى هذا، وأشار إلى رجل مقبور، أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتان مما تحاقرون من أعمالكم أحب إلى هذا من بقية أعمالكم أو من بقية دنياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له بكل كلمة منها نخلة في الجنة. ثانيتان ثلاث ثوان يغرس بها لأحدنا نخلة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 3 دقائق تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. أي قيمة للوقت أعظم من هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أي قيمة للوقت يمكن أن يدركها العاقل إن هو استثمر عمره فيما ينفعه في دين أو في دنيا. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، يضيع وقته بما لا ينفعه لا في دين ولا في دنيا والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه الأعمار لا قيمة لها بل عدمها خير من وجودها إن لم يفز بها صاحبها بعفو الله عز وجل ومغفرته ومحبته ورضوانه، إنما هما طريقان، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله والله لا ينزل الأبرار منازل الفجار. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، إما هذا وإما ذاك، وإنما هي الأعمار توصل صاحبها إما إلى هذا وإما إلى ذاك، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فاختر لنفسك يا عبد الله إما العذاب الشديد وإما المغفرة والرضوان. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون ممن يقال لهم عند نزول الموت، يقال لأرواحهم: اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم وفقنا لطاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.